أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحسن بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخبر الضعيف. كان الكلام في الفصل الثالث في الفصل الثاني الذي خصصه الشيخ الإيرواني حفظه الله للبحث عن أقسام الحديث. وصلنا إلى النقطة الخامسة من النقاط الستة التي عقدها الشيخ الإيرواني حفظه الله للبحث عن أقسام الحديث. في هذه النقطة الخامسة يتطرق الشيخ الإيرواني أيده الله إلى نقطة جابرية عمل الأصحاب لضعف السند. قد يأتينا سند من الأسانيد إلا أنه يشتمل على بعض الضعف في رواته، لكننا نجد من ناحية أخرى الأصحاب قدس الله أسرارهم قد عملوا بهذا الخبر. فهل هذه الشهرة العملية جابرة لضعف السند أو لا؟ لكي نبين هذا المطلب بشيء من التفصيل نشير إلى عدة أمور لتنقيح المطلب. الأمر الأول وقد تقدم بيانه، وهو أن الشهرة على ثلاثة أقسام. القسم الأول الشهرة الفتوائية، وهي التي تبحث في مباحث الأصول، في مباحث الحجج والأدلة المحرزة في علم الأصول، فيقال هناك الشهرة الفتوائية حجة، كما أن الإجماع هل هو حجة أو لا. القسم الثاني من أقسام الشهرة الشهرة الروائية، وهي ما تبحث في مبحث تعارض الأدلة في خاتمة علم الأصول، فيقال الشهرة الفتوائية أحد مرجحات تعارض الروايات، فلو تعارضت روايتان نأخذ بالرواية المشهورة منهما. القسم الثالث هو الشهرة العملية، يعني عمل الأصحاب، عمل الغالبية، عمل الأكثرية بهذه الرواية دون تلك الرواية. ولا بد أن نفرق بين عمل المشهور وبين عمل الكل والجميع. فحينما نقول هذه الرواية عمل بها الجميع، يعني هذه الرواية قد تسالم الكل على العمل بها ولم يخالف واحدا منهم. لكن حينما نقول هذه الرواية قد عمل بها المشهور، يعني عمل بها الجل، عمل بها الغالبية، يعني يوجد مخالف أو مخالفين، وفرق بين عمل المشهور وبين سبحانه للكل والجميع. ولذلك نفرق بين عمل المشهور وبين تسالم الطائفة، كما أن الإعراب إما أن يكون إعراب للمشهور وللجول وللغالبية وللأكثرية، وإما أن يكون إعراب من الكل، ما يعبر عنه بالهجران. بعضهم يفرق بين الهجران وبين الإعراب، تقول هذه رواية مهجورة يعني تركها الكل وهجرها، بخلاف ما لو قلت رواية أعرض عنها الأصحاب. واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو موضوع الحجية؟ نحن الآن نتناول الأخبار، فهل موضوع الحجية خبر العادل أم أن موضوع الحجية خبر الثقة؟ نذكر مسالك ثلاثة، مسالك قد تكون أكثر، لكن نذكر ثلاثة مسالك هامة ومهمة. المسلك الأول، موضوع الحجية هو خبر الثقة، فالمدار كل المداري على أن يكون الخبر خبر ثقة، فمتى ما كان المخبر ثقة تحقق موضوع الحجية. هذا المسلك الأول، مسلك حجية خبر الثقة، ومن القائلين به السيد الخوري رضوان الله عليه. المسلك الثاني، موضوع الحجية هو الوثوق والإطمئنان. هذا المسلك هو مسلك المشهور، وعليه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وسيدنا السيستاني حفظه الله يرون أن الحجية للوثوق والإطمئنان وليس لخبر الثقة موضوعية، تمام الموضوعية للوثوق والإطمئنان، وبالتالي نحن نقبل خبر الثقة باعتبار أن وثاقة الراوي من أبرز مصاديق الوثوق والإطمئنان، كما أن عمل المشهور من مصاديق تحصيل الوثوق والإطمئنان، كما أن وجود الرواية في أصل عرض على الإمام عليه السلام وأمضاه من أمارات الوثوق والإطمئنان. فالمدار كل المدار على الوثوق والإطمئنان لا على كون الراوي ثقة. واضح؟ المسلك الثالث، موضوع الحجية خبر الثقة الموثوق، وهذا الرأي قد يتراءى من كلمات السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، الشهيد الصدر الأول، قد يلوح من كلماته أن موضوع الحجية خبر الثقة الموثوق، يعني موضوع الحجية مكون من جزئين، الجزء الأول أن يكون الراوي ثقة، الجزء الثاني أن يكون خبر الثقة يفيد الوثوق والإطمئنان. ف لو جاءتنا رواية جميع رواتها ضعاف ولم تقترن بقرائن فهنا لا يوجد خبر ثقة ولا يوجد وثوق، فهي ساقطة عن الاعتبار. لكن لو جاءتنا رواية وهذه الرواية جميع رواتها ثقات فقد تحقق القيد الأول، الشرط الأول كون الرواة ثقات، لكن هذه الرواية أعرض عنها الأصحاب، هجرها الأصحاب، فإن الهجران المذكور يسلم الوثوق والإطمئنان بصدور الرواية، واضح؟ وبالتالي وثوق لا يحصل فتسقط الرواية عن الاعتبار، لأن الشرط الأول وإن تحقق وهو كون الرواة ثقات، لكن الشرط الثاني وهو الوثوق لن يتحقق فتسقط الرواية عن الاعتبار، واضح؟ إذن ذكرنا لكم مسالك ثلاثة. المسلك الأول تمام الموضوعية لخبر الثقة. المسلك الثاني تمام الموضوعية للوثوق ولا دخل للوثاقة. المسلك الثاني برزخ بينهما، لخبر الثقة جزء الموضوعية وللوثوق والإطمئنان جزء الموضوعية أيضا. واضح المسالك الثلاثة؟ هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي نتطرق إليها في بيان المسالك الثلاثة أيضا، وقع بحث بينهم، هل أن الشهرة العملية جابرة كاسرة أو أن الشهرة العملية ليست جابرة وليست كاسرة؟ يعني ماذا جابرة كاسرة؟ تارة تأتينا رواية ضعيفة السند فيعمل بها الأصحاب، فهل أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية؟ يعني يسد هذا النقص الموجود في ضعف الرواية فيقويها أو لا؟ وتارة أخرى تأتينا رواية قوية السند إلا أن الأصحاب أعرضوا عنها ولم يعملوا بها، فهل أن إعراض الأصحاب كاسر لقوة الرواية أو لا؟ واضح. إذن بحثان، البحث الأول في جابرية عمل الأصحاب لضعف الرواية، والبحث الثاني في كاسرية إعراض الأصحاب لقوة الرواية. واضح. بحث الكاسرية قد تقدم في النقطة الأولى صفحة 48 حينما عنونا الشيخ الشهرة على خلاف الخبر الصحيح، يعني لو كان الخبر صحيحا إلا أن الأصحاب قد أعرضوا عن هذا الخبر، فهل إعراض الأصحاب كاسر لقوة الرواية أو لا؟ واضح. والبحث الثاني بحث الجابرية، لو كان السند ضعيفا وعمل به المشهور، هل يكون عمل المشهور جابرا لضعف الرواية أو لا؟ يذكره الشيخ الإيرواني في النقطة الخامسة صفحة 51 بحث اليوم الخبر الضعيف. واضح إن شاء الله من كثير. الأقوال ثلاثة. القول الأول، عمل الأصحاب جابر هذا هو رأي المشهور، التسليم بكبر الجابرية والكافرية. ووافق المشهور السيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف، فإنه يرى أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية، وإعراض الأصحاب كافر لضعف الرواية لقوة الرواية. واضح. المسلك الثاني على النقيض، مسلك السيد الخوئي، عمل الأصحاب ليس جابرا لضعف الرواية، وإعراض الأصحاب ليس كافرا لقوة الرواية. المسلك الثالث للشهيد الصدر رضوان الله عليه، إن عمل الأصحاب ليس جابرا لضعف الرواية، لكن إعراض الأصحاب كافر لقوة الرواية. فالسيد الشهيد يوافق المشهور في أن إعراض الأصحاب يكسر قوة الرواية، ويوافق السيد الخوئي في أن إعراض الأصحاب لا يجبر ضعف الرواية. عمل الأصحاب لا يجبر ضعف الرواية. واضح إن شاء الله. إذا استوحت المباني الثلاثة، أن الشهر جابر كاسر على رأي المشهور، لا جابر ولا كاسر على رأي سيد الخوئي، كاسرة إلا أنها غير جابرة على رأي سيد الشهيد، نريد أن نأتي بتخريجات لهذه الأقوال الثلاثة. كيف يمكن التخريج؟ قد ما يلتزم السيد الخوئي بهذا التخريج، أو السيد الإمام ما يلتزم بهذا التخريج، لكن نحن نأتي بالصناعة. واضح. تفتوا جيدا. لو قلنا إن موضوع الحجية هو خبر الثقة، فالمدار كل المدار على خبر الثقة، وبالتالي لا تكون الشهرة لا جابرة ولا كاسرة. لماذا؟ لأنه إذا كان موضوع الحجية شون الراوي ثقة يرحمكم الله، إذا جاءتنا رواية ضعيفة السند انتهى الموضوع. موضوع الحجية قد انتقى لأن الرواية ضعيفة. واضح ولا؟ وبالتالي عمل الأصحاب بالرواية لا يحقق موضوع الحجية، فعمل الأصحاب ليس جابرا لضعف الرواية. واضح. وإذا كان خبر الثقة حجة تحقق موضوع الحجية، وإعراض الأصحاب وهجرانهم لا مدخلية له، لا يزيل موضوع الحجية، تمام الموضوعية كون الراوي ثقة. فلو قلنا إن تمام موضوع الحجية هو كون الراوي ثقة، تكون الشهرة لا جابرة ولا كاسرة. لو التزمنا بأن موضوع الحجية وتمام الموضوعية لكون الراوي ثقة، فلا يكون عمل الأصحاب جابرا لضعف الرواية لعدم تحقق موضوع الحجية لعدم كون الراوي ثقة، ولا يكون إعراض الأصحاب كاسرا لقوة الرواية لأن الموضوع متحقق وهو أن الراوي ثقة. واضح. هذا التخريج لعدم الجابرية وعدم الكاسرية. الآن خرج تخريجة الجابرية والكاسرية. مسلك المشهور أن الشعر العملية جابرة كاسرة ينسجم مع مسلك الوثوق. لو قلنا تمام الموضوعية هو الوثوق والإطمئنان، وبالتالي لو كانت الرواية ضعيفة في السند ما يحصل الوثوق والاطمئنان، لكن لو عمل بها الأصحاب يحصل الوثوق والاطمئنان، فيكون عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية. ولو كانت الرواية خبرها خبر ثقة، هذه الرواية موثقة وصحيحة، يحصل وثوق واطمئنان، لكن إعراض الأصحاب عنها يسلب الوثوق والاطمئنان، فلا يتحقق الوثوق فلا تكون حجة. فبناء على أن موضوع الحجية هو الوثوق والاطمئنان، في هذه الحالة تكون الشهرة جابرة كافرة. التفتين واضح الكلام؟ لأن المشهور لو عمل به الرواية الضعيفة حصل وثوق واطمئنان، والمشهور لو أعرض عن الرواية القوية لم يحصل وثوق واطمئنان. فالمدار كل المدار على الوثوق والاطمئنان. مو بالضرورة، قد السيد الإمام يرى حجية خبر الثقة ويرى أن الشهرة جابرة كاسرة، مو بالضرورة. نحن الآن نقول هكذا، نحن نقول إن مبنى الجابرية والكاسرية ينسجم مع كون الوثوق هو الموضوع، ولا نقول إن كل من يقول أن الشهرة جابرة وكاسرة لابد أن يلتزم بمسلك الوثوق. التفتيت؟ كما أننا نقول إن السيد الغوئي يقول أن الشهرة ليست جابرة ولا كاسرة، وقلنا هذا المبنى ينسجم مع أن يكون تمام الموضوع هو خبر الثقة. كون السيد الغوئي يرى أن الشهرة ليست جابرة وكاسرة لا يعني بالضرورة أنه يرى أن تمام الموضوعية هو ماذا؟ هو أن الراوي ثقة. واضح ولا؟ نحن نقول ينسجم تمام الانسجام. التفتين؟ وأن فلان يرى أو لا يرى هذا يرجع إلى كلماته. المسلك الثالث للسيد الشهيد رضوان الله عليه أن الشهرة العملية، كما بعضهم ينسبه للشيخ الوحيد في درسه يقول أيضا يرى هذا الرأي، أن الشهرة العملية ليست جابرة لضعف الرواية لكنها كافرة لقوتها، هذا ينسجم مع خبر الثقة الموثوق، أن يكون الموضوع فيه قيدان الثقة والموثوق. كيف التبس؟ إذا كان الخبر ضعيفا وعامل به الأصحاب، نأتي إلى القيد الأول، نأتي إلى القيد الأول، خبر الثقة موجود؟ ما موجود، خبر ضعيف، فإذا زالت الحجية، فإنه وإن حصل وثوق من عمل الأصحاب فتحقق القيد الثاني، لكن القيد الأول وهو كون الراوي ثقة لم يتحقق، وبالتالي عمل الأصحاب ليس بجابر لضعف الرواية. لماذا عمل الأصحاب ليس بجابر؟ لأن عمل الأصحاب صحيح يحقق الوثوق والإطمئنان، لكن تبقى الرواية ضعيفة وليست من أخبار الثقة. صعبة. فبالتالي من يرى أن الموضوعية لخبر الثقة الموثوق لا يرى أن ماذا؟ لا يرى أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية. لكن التفت يا أخي، لو كان السند صحيحا فالقيد الأول تحقق، القيد الأول تحقق وهو كون الراوي ثقة، لكن الأصحاب أعرضوا عن هذا الخبر الصحيح، يحصل وثوق واطمئنان؟ ما يحصل وثوق واطمئنان. فالقيد الثاني الوثوق والاطمئنان لا يتحقق، لان الاصحاب اعرضوا عن الخبر الصحيح. التفتيت؟ فيكون اعراض الاصحاب كاسرا لقوة الرواية. فتكون النتيجة عمل الأصحاب ليس جابرا لضعف الرواية لانعدام القيد الأول كون الراوي ثقة، وإعراض الأصحاب جاء كاسر لقوة الرواية لانعدام القيد الثاني الوثوق والإطمئنان، لكي تكون الرواية حجة ليس المدار على قوة السند فقط صحة السند كون الراوي ثقة، لا بد من تحقيق الوثوق والإطمئنان أيضا وبإعراض الأصحاب عن الرواية وعدم عملهم بها لا يتحقق الوثوق والإطمئنان. واضح إن شاء الله على رأي الشهيد، واضح إن شاء الله. إذا المسالك ثلاثة، الشهرة العملية جابرة والإعراض العملي كاسر رأي المشهور وينسجم مع مسلك الوثوق. الشهرة العملية ليست جابرة والإعراض العملي ليس كاسر، وهذا مسلك السيد الخوي وينسجم مع كون الراوي ثقة مسلك خطير خبر ثقة. عمل الأصحاب ليس جابرا لضعف السند لكن إعراض الأصحاب كاسر لقوة السند مسلك الشهيد الصادق، وهذا ينسجم مع مسلك حجية خبر الثقة الموثوق. واضح إن شاء الله. بعد جبنا إليكم الفارس العام، يبقى الآن أن نتكلم فيما ذكره الشيخ الإيرواني. الشيخ الإيرواني ذكر قوله، ذكر قوله المشهور. طبعا الآن احنا في النقطة الخامسة، هنا يتكلم عن الجابرية فقط ما يتكلم عن الكافرية. الكافرية تكلمنا عنها في النقطة الأولى دروس السابقة أول أمس، والنقطة الأخرى الخبر الضعيف هو نتكلم عنه اليوم إن شاء الله. يتكلم عن نقطتين، عمل الأصحاب جابر هذا رأي المشهور، ليس بجابرين هذا رأي سيد الخوي. الدليل المشهور بدليلين، إلى الآن إحنا ما جبنا أدلة بس عرضنا الأقوال وجئنا بتخريجات، ما جبنا بالأدلة، ما شرعنا في الأدلة، الآن نشرع في الدرس. استدل على أن الشهرة العملية جابرة لضعف السند بدليلين. الدليل الأول آية النبأ، تفتوا جيدا إلى هذه النكتة، آية النبأ هل سلبت الحجية عن خبر الفاسق مطلقا أو سلبت الحجية عن خبر الفاسق إذا لم يكن هناك تبين؟ لاحظ آية النبأ، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واضح. إذن آية النبأ لم تثبت حجية خبر الفاسق مطلقا، وإنما سلبت الحجية عن خبر الفاسق مع عدم التبيان، فإذا كان هناك تبيان سيكون خبر الفاسق حجة مع التبيان. التبتين، خبر الضعيف حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، لكن إذا عمل به الأصحاب حصل انكشاف وتبين، وإذا حصل الانكشاف والتبين تحقق موضوع الحجية. التفتين للدليل، خبر الفاسق ليس بحجة، ليس مطلقا، خبر الفاسق مع عدم التبين ليس بحجة، وأما خبر الفاسق مع التبين فهو حجة. وبعمل المشهور بخبر الفاسق وخبر الضعيف يتحقق التبين فيتحقق موضوع الحجية. التبين يقعد إما حقيقي وجداني وإما تعبدي. الدليل الثاني، عمل المشهور بالخبر توثيق للرجال الواردين بالخبر. واضح او لا؟ المشهور حينما عملوا بالخبر فهذا يعني انهم يوثقون الرجال الواردين في الخبر وتوثيقات المتقدمين حجة، لان المراد من شهرة عمل الاصحاب والمتأخرين المتقدمين يعني ما قبل الشيخ الطوسي، وهذا توثيقاتهم حجة في حقنا. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم نرد عليه. الخبر الضعيف خامسا: المعروف بين المتأخرين عدم حجية الخبر الضعيف بيد يعني، لكن بيد أن هناك تساؤل أن يقول أن الخبر الضعيف هل يمكن أن يرتقي إلى مستوى الحجية عند موافقة الشهرة الفتوائية له للخبر الضعيف؟ قلنا هذا اشتباه، كلامنا مو في الشهرة الفتوائية يا شيخنا الهيرواني، كلامنا في الشهرة العملية. واضح، هذا واضح من النقطة الأولى اللي ذكرناها، مورد البحث الشهرة العملية لا الشهرة الفتوائية. فضعف السند هل يمكن أن ينجبر بشهرة الفتوى على وفقه، يعني بشهرة عمل الأصحاب على وفقه وبالتالي أفتاه؟ مو الفتوى هي مشهورة، مستند الفتوى وهو العمل بالرواية هو المشهور. فرق بين شهرة الفتوى يعني شهرة النتيجة وبين شهرة العمل بالرواية الذي ولد الفتوى. واضح. المعروف انجباره بذلك يعني انجبار الخبر الضعيف بالشهرة العملية على وفقه، لأن موافقة الشهرة العملية للخبر نحو تبين عن تبين عن هذا الخبر. الدليل الأول وهو هذا التبين مما يكفي لثبوت الحجية له للخبر الضعيف، لأن آية النبأ لم تنفي الحجية عن خبر الفاسق بشكل مطلق. يعني ماذا بشكل مطلق؟ يعني سواء أفاد التبين أو لم يفد التبين، بل آية النبأ أوجبت التبين عن خبر الفاسق، فمع التبين عن خبر الفاسق واتضاح صدقه هذا خبر الفاسق يجب العمل به لتحقق التبين. وموافقة الآن الكبرى، مع التبين عن الخبر الضعيف واتضاح صدق الخبر الضعيف يجب العمل به، هذه كبرى الصغرى. وموافقة الشهرة الفتوائية، رجع للفتوائية، الشهرة العملية له للخبر الضعيف توجب التبخص فيه، هذه الصغرى. واضح ولا؟ الشهرة العملية توجب التبين للخبر الضعيف الكبرى، وكل خبر ضعيف مع التبين يجب العمل به، النتيجة الخبر الضعيف إذا وافقت الشهرة العملية يجب العمل به. واضح. هذا الدليل الأول، أن الشهرة العملية نحو تبين. الدليل الثاني، هذا مضافا، يعني خذ هذا الدليل الأول مضافا إلى أن عمل المشهور بالخبر يكشف عن توثيقهم لرواته لرواة الخبر، وإلا يعني لو لم يوثق الأصحاب رواة الخبر لم يعملوا به، لم يعمل المشهور بهذا الخبر، بل إن عمل المشهور من المتقدمين برواية يوجب الاطمئنان بصدور هذه الرواية. واضح إن شاء الله. الشيخ الهيرواني حفظه الله لم يناقش مناقشة تفصيلية في كلا الدليلين. واضح. السيد الخوي رضوان الله عليه ناقش. واضح. أما بالنسبة إلى الدليل الأول، أن الشهرة العملية نحو تبينين، يقول التبين على نحوين، إما تبين وجداني حقيقي وإما تبين تعبدي لتعبد الشارع. أما كون الشهرة العملية تبين وجداني بالوجدان هذا مو تبين، مو نحو تبين، مو تبين حقيقي. وأما كون تبين تعبدي فلم تثبت حجية الشهرة العملية حتى نقول أنها نحو تبين التعبدي. واضح. فإذا نناقش في الصغرى، نناقش في كون الشهرة العملية نحو تبين. وأما الدليل الثاني، عمل المشهور موجب توثيق رواة الخبر من قال، خصوصا أن الشهرة أن الصحة عند المتقدمين غير الصحة عند المتأخرين. الصحة عند المتقدمين احتفاظ الخبر بالقراءة تدل على صحته وصدقه، فقد يكون قد وقفوا على أمارة من الأمارات توجب الوثوق بصدور الخبر وإن كان رواته ضعافا. فعمل المشهور لازم أعام، عمل المشهور بالرواية قد يكون لوثاقة روايتها وقد يكون لوجود قرائن أخرى. كون الرواية في أصل عرض على الإمام عليه السلام تكرر الرواية في عدة أصول، واضح إن شاء الله. وبالتالي نصير إلى هذا، نأخذ هذا العام. السيد الخوي رضوان الله عليه يناقش في هذه الكبرى الجابرية والكافرية كبرا وصغرا. من المناقشات الصغرى ويذكرها الشيخ الهيرواني، يقول لو أعرض لو ماذا لو عمل الكل بهذه الرواية نقبل هذه الرواية، يصير تغير بعد واضح. كل الأصحاب مو جلهم مو المشهور، الكل عملوا بها في هذه الحالة بعد عملهم فجة. لكن يا أخي من أين نفرض أن الكل قد عملوا بها؟ كتبهم الاستدلالية ما وصلتنا. أقدم كتاب استدلالي عندنا كتاب المصحف للشيخ الطوسي، هم قبل ما عندنا كتبهم الاستدلالية. نعم الشيخ الطوسي ينقل عنهم، ونقل الشيخ الطوسي لفتاوى المشهور لا يعني أن المشهور في فتواهم قد استندوا إلى هذه الرواية، واضح ولا؟ لاحظ من هذه المناقشة اللي ينقلها الشيخ الإيرواني للسيد القوي يبين أن المراد من الشهرة الشهرة العملية للشهرة الفتوائية. لو كان المراد الشهرة الفتوائية لاتفقنا بما نقله الشيخ الطوسي من فتاوى المشهور، لكن لكون المراد هو الشهرة العملية نقول كتبهم الاستدلالية ما موجودة، ما ندري أن مدركهم واستدلالهم هو العمل بهذه الرواية، واضح. إلا أن المشكلة تبقى في كيفية الإحراز، هذه مناقشة صغروية مو كبروية. لو سلمنا أن المشهور أعرضوا عن الرواية عملوا بالرواية يكون عملهم جابر، لكن كيف نحرز أنهم عملوا؟ مناقشة صغروية هذه مو كبروية، واضح كيف كبروية. أحيانا ننكر الكبرى نقول عمل المشهور ليس جابرا لضعف الرواية، أحيانا نسلم الكبرى نسلم أن عمل المشهور جابر لضعف الرواية، لكن كيف نحرز عمل المشهور؟ هذا ما نقدر نتحقق منه، واضح. إلا أن المشكلة تبقى في كيفية الإحرام، فكتب المتقدمين الاستدلالية ليست بأيدينا. أقدم واحد عندنا كتاب الموصوف للشيخ الطوسي، وما قبل ما عندنا كتب استدلالية حتى نعرف استنادهم، لاحظ كلام الشيخ، حتى نعرف استنادهم في فتواهم إلى الرواية، لاحظ شهرة عملية، يعني شهرة الاستناد شهرة العمل مو شهرة الفتوى، حتى نعرف استنادهم في فتواهم إلى الرواية وعملهم بها. ولعله هناك مجرد موافقة بين الفتوى المشهور والرواية من دون استناد المشهور إليها إلى الرواية. لاحظ من المقطع الأخير يتبين أن المراد من الشهرة هو الشهرة العملية وليس الشهرة الفتوائية، وإلا لو كان المدار على الشهرة الفتوائية فهي محرزة. حتى لذلك يقول ولعل هناك مجرد موافقة بين فتوى المشهور والرواية من دون استنادهم إليها. هذا تمام الكلام في إيه؟ في الخبر الضعيف. يبقى الكلام في الخبر المضمار. ما هو المراد بالخبر المضمار؟ الخبر المضمار هو أن تذكر الرواية ولا يذكر اسم الشخص الذي سئل في الرواية. قلت له سألته في هذه الأمور، قلت له من هو عالم؟ هل هو الإمام عليه السلام فتكون رواية معتبرة، او هو الحاكم الظالم او هو رئيس القبيلة وام حوله. هذا البحث يقال له ماذا؟ البحث في المغمرة. فهل الروايات المغمرة حجة او ليست بحجة؟ تفصيل ذلك في بيان حجية المغمرة من عدم حجيتها يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.